الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، وصلنا إلى الأدلة على صفة الإرادة والمشيئة في الصفات التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في عقيدته الواسطية. قال: وقوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. صفة الإرادة والمشيئة: الإرادة نوعان، إرادة كونية وهي المرادفة للمشيئة، أي الإرادة الكونية تساوي المشيئة. والنوع الثاني الإرادة الشرعية. الإرادة الكونية وهي المشيئة هي المتعلقة بما أراد الله عز وجل إيجاده في هذا الكون، وليست متعلقة بما يحبه الله تعالى، إنما بما أراد الله إيجاده. فأراد الله عز وجل إيجاد الخير والشر والكفر والإيمان والملائكة والجن والإنس والشياطين، أراد الله عز وجل إيجاد وخلق الطاعة والمعصية. فالإرادة الكونية متعلقة بما أراد الله عز وجل خلقه وإيجاده في الكون. الإرادة الشرعية هي متعلقة بما يحبه الله تبارك وتعالى، ما أراده الله عز وجل منا شرعا. الأولى ما أراده الله كونا أن يوجد في كونه، والثانية ما أراده شرعا. فأراد شرعا الإيمان والطاعة والخير، فهذه الإرادة الشرعية وهي المتعلقة بما يحبه الله تبارك وتعالى. ولذلك ما أراد الله عز وجل إيجاده لا يستدل به أحد على أن الله يحبه سبحانه وتعالى، ليس هذا، إنما ما أراد الله إيجاده فإنما هو متعلق بحكمته سبحانه وتعالى ومشيئته في هذا الكون. فإذا أراد فإيجاد الله عز وجل للشر أو خلقه للشر أو الشياطين أو غيرها لا يقول أحد أن الله عز وجل يحب ذلك. ولذلك حجة الكفار في أن الله عز وجل واحتجاجهم أن الله عز وجل لو أراد لهم الإيمان لآمنوا، واستدلالهم على أنهم أشركوا بأن هذا يحبه الله، هذا استدلال باطل لا يصح. فقول الكفار ولو شاء الله ما أشركنا فهذا استدلال خاطئ، هم يستدلون بهذا بأن الله عز وجل أراد وجود الشر والكفر وعبادة الأصنام وغيرها من أنواع الشرور على أن الله عز وجل يحب ذلك ويحب منهم ذلك. إنما أراد الله عز وجل ورود وجود هذه الأشياء كونا لحكم كثيرة وما يتعلق بها من العبادات ومن الطاعات ومن الخير الكثير المترتب على ذلك. أما ما يحبه الله تبارك وتعالى فهو المراد شرعا، الذي شرعه الله عز وجل هو الذي يحبه سبحانه. ثم ذكر بعد ذلك الأدلة على صفة المحبة، وأن الله عز وجل يحب أناس ويحب صفات ويحب أشياء. قال عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، المقسط أي العادل. وقال عز وجل فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه صفة أخرى وهي صفة المحبة المتصف بها الله تبارك وتعالى، وهي كغيرها من الصفات صفة لله عز وجل تليق بجلاله وكماله. فمحبة الناس، محبة البشر، متعلقة بأمور قلبية. الإنسان إذا أحب قد يميل إلى محبوبه فيظلم غيره، أو تحدث له من أمور وتصرفات ربما تكون غير محمودة. هذا في حق البشر. أما صفة الله عز وجل فهي على الكمال وعلى الغاية من الكمال. فالله عز وجل ذكر أنه يحب المحسنين ويحب الذين يعدلون في حكمهم، ويحب المتقين، ويحب التوابين، ويحب المتطهرين، ويحب الذين يجاهدون في سبيله، ويحب الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، ويحب الإيمان، ويحب الطاعة. هذه صفة لله عز وجل تليق بجلاله وكماله، ليست كصفات البشر سبحانه وتعالى. وأيضا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله الأدلة على صفة الرضا، فقال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنهم. هذه صفة الرضا، أن الله يرضى عن عباده المطيعين، رضي الله عنهم ورضوا عنهم. ثم ذكر الأدلة على صفة الرحمة، فقال وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله وهو الغفور الرحيم، وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هذه صفة من الصفات، صفة الرحمة. المبتدعة يؤولون صفة الرضا أو صفة الحب على إرادة الثواب وإرادة المثوبة، وكذلك صفة الرحمة. يقولون إن الرحمة تقتضي الضعف، وهذا عجب، لأن الرحمة الذي يرحم حقيقة هو القوي وليس الضعيف. الضعيف يعني رحمته لا قيمة لها، لأنه لا يستطيع أن يفعل شيئا لأنه ضعيف. هم يقولون ويفسرون الرحمة بالمعاني البشرية، ولذلك ينفونها. ولذلك فكل من نفى الصفات فهو قبل أن ينفيها هو شبهها، يعني المعطل والنافي للصفات هو مشبه في الأول، مشبه لأنه شبه صفات الله بصفة خلقه، وبالتالي عظم عنده أن تكون صفة الله كصفة الخلق ولذلك نفاها. لكن نحن وأهل السنة والجماعة يثبتون الصفة ويؤمنون بها على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى. فهنا الله عز وجل أثبت هذه الصفة، صفة الرحمة وصفة الرضا، صفة الحب. أما أن يقولون أن هذا معناه إرادة الثواب، فالإرادة غير الحب وغير الرضا وغير الرحمة. فالذي يقول أن لأن هذا الله عز وجل خاطبنا بلسان عربي مبين، وهذا اللسان العربي في لغة العرب الحب غير الرضا غير الرحمة. فالذي يقول أن هذه الثلاثة شيء واحد، أو أن الرضا معناه إرادة الثواب، نقول لا هذا كلام لا يعرف في لغة العرب، أن الرضا معناه الثواب. إنما مقتضى الرضا الثواب، نعم. فنحن نثبت لله عز وجل الصفة ومقتضى هذه الصفة، فالله إذا رضي عن عبد أثابه سبحانه وتعالى ولا شك بكرمه وفضله وجوده وإحسانه ومنته تبارك وتعالى. فالذين يؤولون الصفات أو ينفون الصفات فهؤلاء حرفوا كلام الله عز وجل عن معانيه. ثم ذكر الأدلة على صفة الغضب والكره، فقال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. فهنا الله يغضب على قاتل المؤمن عمدا، وهذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، هذا إما في المستحل الذي يستحل القتل، قتل المؤمن، أو قال العلماء هذا جزاؤه إن جوزي به، أي لو أن الله سيجازيه على فعلته الشنعاء فسيجازيه بهذا الجزاء، لكن من رحمة الله عز وجل أنه لم يجازيه بهذا الجزاء، وإنما الله عز وجل يرحم كل تائب يتوب إلى الله عز وجل، فهذا جزاؤه إن جوزي به، إن جزاه الله، إن جزاه الله بمقابل فعلته سيكون هذا الجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يجعل هذا الجزاء. قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. وقوله تعالى: فلما آسفون انتقمنا منهم. آسفون يغضبون، أن الله عز وجل هم فعلوا ما يغضب الله تبارك وتعالى. والمبتدع فسروا آسفون أي أردنا الانتقام منهم، ففسروا أيضا الغضب بالإرادة أيضا، هذا من العجيب كيف هذا في لغة العرب، حتى هذا لا يستقيم مع معنى الآية. يعني لو قلنا على قولهم يقول: فلما أردنا أن ننتقم منهم انتقمنا منهم، هل هذا كلام عربي فصيح؟ فلما أسفونا انتقمنا منهم، فهذا إثبات صفة الغضب لله عز وجل وأنه يغضب سبحانه وتعالى. وحيأتي في الحديث في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، هذا في يوم القيامة. قوله تعالى: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، كره الله بعاثهم. قوله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فهذا إثبات صفة الغضب والسخط والكراهية والبغض لله عز وجل، وهذا أيضا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، وأيضا هذا لا يقتضي أي نقص في الله تبارك وتعالى، يعني لا يقتضي ظلم ولا يقتضي غيره، إنما الله عز وجل مع غضبه وسخطه على الإنسان فهو سبحانه وتعالى عادل حكيم سبحانه وتعالى، ولا يكن في فعله سبحانه وتعالى خطأ. ولذلك لا يتصور أحد من هذه الصفة ما يتصوره الإنسان في صفات البشر، إذا صفات البشر كما قلنا تليق بالبشر، صفات الله تليق بالله عز وجل. ثم ذكر الأدلة على صفة المجيء والإتيان، قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك، قوله: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. قال تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. صفة الإتيان والمجيء أيضا تليق بجلاله وكماله، لا ندري كيفيتها. يأتي الله عز وجل لفصل القضاء يوم القيامة. في الآية الثانية الله عز وجل فرق بين إتيان الملائكة وإتيانه سبحانه وإتيان بعض الآيات، فقال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، هذا مجيء الملائكة، أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وفي الآية الثالثة وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء الله عز وجل والحال أن الملك صفوف. فالله عز وجل يأتي لفصل القضاء، يأتي سبحانه وتعالى إتيانا ومجيئا يليق بجلاله وكماله، وهذا لا يقتضي حركة ولا انتقال ولا غيره كما يقول أهل البدع والضلال. ثم ذكر الأدلة على صفة الوجه، فقال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، هنا إثبات صفة الوجه لله عز وجل وأن لله وجه يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى ليس كوجوه المخلوقين. وهنا في الآية الأولى دليل قوي على أن الله عز وجل أراد صفة الوجه له سبحانه، فقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فذو الجلال والإكرام صفة للوجه وليس صفة للرب، أنها لو كانت صفة للرب لكان الآية تكون على هذا النحو ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، فهذا فيه إثبات صفة الوجه. قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، المبتدع فسر وجهه هنا أي ذاته، فقالوا كل شيء هالك إلا ذاته، وقالوا لو أن الوجه كيف يبقى الوجه فقط، نقول بقاء الوجه يعني بقاء الذات، فإذا هلك كل شيء إلا وجهه فهذا يعني أنه كل شيء هالك إلا هو سبحانه وتعالى، فهذا في إثبات الوجه وفي إثبات بقاء في بإثبات أن الله عز وجل لا يفنى ولا يبيد. ثم ذكر الأدلة على صفة اليد، قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، هنا إثبات صفة اليد وأن لله عز وجل يدان تليقان بجلاله وكماله ليست كأيدي البشر ولا تشبه يد البشر، فالله عز وجل قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فإثبت أن الله يدان عز وجل، وفي الأحاديث جاءت بإثبات ذلك وتأكيد ذلك فيما في هذه الآيات، قوله قول النبي عليه الصلاة والسلام يد الله ملأ، وفي حديث آخر وكلتا يديه يمين، ومعنى كلتا يديه يمين هذا طبعا إثبات فيه هذا إثبات أن لله يدان، ومعنى كلتا يديه يمين أي كلتا يديه يمين في القوة والبركة، لأن المتصور عند الناس أن الإنسان الذي له يدان فيد أقوى من يد ويد أشد من يد، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينفي هذا عن يد الله عز وجل، فكلتا يديه يمين مباركة في العطاء، و فليس هناك يد أضعف من يد كما ممكن أن يتصور البشر. وقال تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، هذا في إثبات صفة العين لله تبارك وتعالى. أيضا ذكر بعدها مباشرة التأكيد وبيان صفة السمع والبصر مرة أخرى، قال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، قوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، وقوله أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، قوله ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إثبات صفة السمع والبصر لله عز وجل، وإثبات أن لله عز وجل عينان. والآيات جاءت بلفظ الجمع وبلفظ المفرد، وفي الحديث أن لله عز وجل عينان، في الحديث حديث الدجال أنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، إن ربكم ليس بأعور. العور عند في لغة العرب فقد إحدى العينين، ففي الحديث إثبات أن لله عز وجل عينان. هناك نجد في بعض تفسير أهل السنة كتفسير ابن كثير رحمه الله بعض السلف من فسر واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أي أو تجري بأعيننا أي برعايتنا، قال برعايتنا. فهل هذا تأويل أو تحريف للصفات؟ نقول لا، لأننا لو نظرنا في عقيدة الذي فسر هذه الآية بهذا المعنى نجد أنه يثبت لله عز وجل الصفات ولم ينقل عنه تأويل، إنما فسر هنا الآية بلازم الصفة، بلازم الصفة، يعني حينما قال الله عز وجل لموسى وهارون عليهما السلام، حينما قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، طمأنهما ربهما تبارك وتعالى بصفة السمع والبصر، فقال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. فلازم الصفة ومقتضى سمعه وبصره تبارك وتعالى في هذه الآيات أن الله عز وجل يرعاهم أو يرعاهما ويحفظهما. ثم ذكر الأدلة على صفة المكر والكيد، فقال تعالى وقوله شديد المحال، وقوله ومكر ومكروا ومكر الله، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. المكر معناه التدبير في خفاء، فهنا إثبات هذه الصفة على الوجه الذي يليق بالله، وهذه من الصفات كما ذكرنا التي ذكرت على سبيل الجزاء والمقابلة، فهي فيما سيقت فيه مدح وكمال، ولا يشتق كما قلنا من هذه الأفعال أسماء لله تبارك وتعالى. فالمعنى أنهم كما يدبرون لأهل الإيمان في خفاء ويسرون بمكرهم وخططهم ودهائهم، فإن الله عز وجل لا يخفى عليه هذا المكر، وإنما هو سبحانه وتعالى يدبر لهم من حيث لا يشعرون ويمكر بهم، فيجعل تدبيرهم ومكرهم سببا في هلاكهم. وهذا المكر مهما اشتد فإن الله عز وجل ينصر المؤمنين ويؤيدهم سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فهذا فيما سيقت فيه مدح وكمال على سبيل الجزاء والمقابلة، جزاؤهم بمثل ما يفعلون، فكما يدبرون في خفاء فالله عز وجل يدبر لهم من حيث لا يشعرون ويجعل إنفاقهم وتدبيرهم عليهم. ثم ذكر الأدلة على صفة العفو والمغفرة والعزة والقدرة، فقال تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، قوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، قوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هذه أيضا من صفات الله عز وجل المذكورة في القرآن. وصفات الله عز وجل وأسماؤه ليست مخلوقة، صفات الله عز وجل صفاته سبحانه ليست مخلوقة، في قوله عز وجل: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. قد يستشكل على الإنسان هذه الآية إذا كان الله عز وجل وصف نفسه بالعزة وصفاته ليست مخلوقة، فكيف في هذه الآية يقول سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. هنا إذا قلنا، إذا كان التفسير العزة هنا الصفة، صفة الله، إذا كان المقصود بالعزة صفة الله، فيكون المعنى سبحان ربك رب العزة، أي سبحان ربك المتصف بالعزة. سبحان ربك رب العزة يعني المتصف بالرب المتصف بالعزة. وإذا قصد بها رب العزة يقصد بها العزة المخلوقة، التي العزة المخلوقة غير العزة التي هي صفة الله عز وجل. العزة المخلوقة كالعزة التي بين الناس بعضهم وبعض، أو بين الحيوان بعضه وبعض وغير ذلك. أما العزة التي هي صفة الله فليست مخلوقة، وليس في صفات الله عز وجل صفة مخلوقة. ثم ذكر شيخ الإسلام إثبات الاسم لله عز وجل، فقال: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، قوله: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.